طيب، التيمم على الجدار المدهون إذا كان الجدار له غبار، عليه غبار يصح التيمم عليه. إذا ما في غبار أبدا فلا يصح. قال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. وفي صحيح مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وفي رواية: وجعل التراب لي طهورا. فإذا صعيد الأرض التراب، لو كان الحائط من الطين، الحائط ترابي ممكن، لو الحائط عليه غبار، غبار من التراب، الغبار من التراب صحيح يتيمم عليه. لكن إذا كان حائط المدهون ما في غبار أبدا، ما في تراب، ما في لا تراب ولا غبار ولا شيء من هذه الأرض التي أمرنا أن نضرب عليها، فعند ذلك لا يتيمم عليه.